كله بايلاترال اتصال الكتاند معاه اسايتس ومعاه مريول في الكتاند ستارتس ومعاه يوني لاترال قديمه في الروز انت المنظر ده استكاتس اوف مريض. فانت عارف بقى لغايه حتى ما تفتح بطن العيانه ما تبقاش عارف ده هيطلع ايه. يعني مش دايما الصوره تبقى كونكلوز مش دايما تبقى قاطعه قوي كده يا بناين يا بنجزنت اوقات حتى ايفن لغايه لما الواحد بيعمل عمليه اجيب لك بقى بعد ما عندها 45 سنه يعني عارف في حاجات كده في النص ما تبقاش متاكد ده بناين ولا بنجزنت. فايفن لغايه وقت العمليه ما تبقاش شور دي بناين ولا بنجزنت. مش في كمان حاجه مش عارف مين هيعرف يقول انا اقصد ايه. مش في نوعيه من تيومرز اسمها بوردر لاين مش في بناين وبين بنجزنت. ده اكتر واحد صار اصبح كمان في المريجنسي فممكن يكون في بدايه مريجنس شيء في حالات برضه ما بتبقاش موجود يعني كابيلاري تيرا 6 دي نوع السعر هيقلب الى كابيلاري تيرا 6 دي نوع كابيلاري فممكن فاينل دي ما تبقاش موجوده الا قبل الفاينل. يعني لما تعمل عمليه بقى وتفتح بطن العيانه يمكن تلاقي فاينلينج سبشات اوف مريجنس وعامل عمليه ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي اسايت او بيقول عليه ساعتها بلاد تنج اسايت بلاد تنج اسايت. يعني لما ترجع حطها تشوف افتكرت ما كنتش قادر تلاقيها كلينيك. ادي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي تيومر قدامك بقى وتقدر تبقى متاكد اذا كان ايه؟ يوني لاترال ولا فايرال هتبقى شايف قدام عينك وتقدر تمسكه بايدك وتتاكد من ايه؟ الكونسيستنسي بتاعه ده سوليد ولا سيستم ولا ايه حكايته بالظبط؟ وده هيبقى قدامك برضه تبقى متاكد ان هو سيف. فالحاجات دي برضه هتلاقيها في العمليه. يا حلاقي سايتس قدام عيني حلاقيه يوني لاترال ولا باي لاترال قدامي هشوف اذا كان فيكس ولا لا قدامي وهشوف اذا كان في ايه طب ايه؟ ايه ولا لا؟ كان حاجه اعرفه بقى انت عطل تمام؟ وهلاقي نوديولز على السيرفس او دي بريتونيم وجود نوديولز على السيرفس او بريتونيم ده طبعا خلاص بقى ده كونكلوجن خلاص مالينجوس. لتاني مره الجزء ده مهم قوي يعني احنا ممكن تسيروا كتير على كرايتيريا سجلتهم ومالينا سي بتتسي ام كتير وبعدين لما راح يسال على الدياجنوز بتاع الروبين هتكلموا زي ما قلنا كده هتكلم على السيمبلز والاكزامينيشن وبعدين الواحد بعد السيمبلز والاكزامينيشن بيقول بقى في كرايتيريا اللي هي ترجح اكتر كف ايه؟ للمالينا فاصل ان هو يعمل يوني لاترال كان فاصل انه يعمل بايلاترال. فاصل معاك انا بس على ازاي هو الاوفيريان تيومر ده لما ليه بايلاترال مش بالضروره ابدا ان هما الاثنين يبقوا قد بعض. في حاجه يعني ممكن بايلاترال واحد اوفر قد كده والثاني قد كده مفيش اي مشكله. هو في لمفاتيك كوميونيكيشن ما بين الاثنين اوفر. وبالتالي ممكن جدا يبقى واحد فيهم اكبر من الثاني. في حاجه. ثاني حاجه المعلومه الواحد يفهمها العكس. ممكن طبعا يبقى واحده عندها اوبيريان عندها بايلاترال اديما انما تفسير انه يوني لاترال اديما دي اكيد مالينوس بايلاترال اديما ممكن تبقى حاجه بنايت وممكن تبقى مالينوس. طب احنا اتكلمنا عن السيمبلز والاكزامينشن بتاع حالات الاوبيريان نتكلم على الانفستيجيشن في حالات الاوبيريان. الانفستيجيشن في حالات الاوبيريان هتكلم عن الانفستيجيشن العاديه الاول بعد كده هتكلم عن الاولي ديتكشن بصرف النظر الترتيب عن دكتور شكله ايه. هنتكلم عن الانفستيجيشن المعتاده الثانيه الانفستيجيشن بتاعت الاوبيريان هم واحد انتراسونوجرافي ينفع ده ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا انتراسونوجرافي الانتراسونوجرافي هشوف بيه ايه؟ اولا هتاكد ان ده اوبيريان ناس كويس؟ ده نمره واحد نمره اثنين هقدر اعرف حجمه قد ايه واقيسه بالسنتي بالطول والعرض وكل اللي انت عايزه هقدر اعرف التايب بتاعه اسرار الاكزامينشن عشان برضه مقاطعه كده يعني الاكزامينشن ممكن يوري لك بس الاكزامينشن برضه ممكن ما يوريلكش حاجه ثانيه ممكن عندك تكفين قد كده وشد ضمحها وبتاع مش عارف حاجه خالص وده معنى الاكزامينشن فالالتراسونوجرافي هيوري لك ان ده اوبيريان بالفعل هيوري لك حجمه قد ايه هيوري لك حاجه مهمه قوي قوي او اكثر من حاجه مهمه هيوري لك الكونسيستنسي بتاعه تقدر تشوف السونوجرافي اذا كان سيستيك ولا سوليد ولا كوانتي سيستيك اند كوانتي سوليد وحتى تقدر تشوف السابيل اللي جواه وكل حاجه فالكونسيستنت بتاعها تقدر تعرفه بوضوح من الصنابل. وتقدر تعرف ايه كمان؟ اذا كان يوني لاترال ولا باي لاترال. هو الواحد كدكتور ممكن وهو بيفحص يحس تيومر كبير ويبقى جنبه واحد تاني صغير، عايزين باي لاترال بس مش قد بعض. ممكن تحس واحد ما تعرفش تحس التاني، فهو برضه الصنابل هيوري لك اذا كان يوني لاترال ولا باي لاترال. السونوجرافي وعلى وجه التحديد الفاجينال سونوجرافي يوري لك مينيمال اسايتس. مينيمال اسايتس يعني حتى لو في كميه صغيره من الاسيتيك فلويد هتبان في الفاجينال سونوجرافي. هتبان بوضوح في الفاجينال سونوجرافي. لو في 15 سم فلويد جوه بطنها هتعرف خالص في الفاجينال سونوجرافي. الفاينينج دي مهمه ولا مش مهمه؟ طبعا مهمه جدا. لانها سجلتك وبيت مريدنس يعني انا هعرف ده صالح ولا سيستك هعرف ده يوني لاترال ولا باي لاترال هعرف ده معاها سايتس ولا معهوش ودي كراتيريا مهمه جدا وانتم كلكم بتهيألي عارفين ازاي الواحد بيشخص اسايتس اسايتس بتتشخص بحاجه اسمها شيفتنج دامنس مش عارفينها شيفتنج دامنس دي ولا في حد مش عارفها في حد مش عارف شيفتنج دامنس ولا عارفينها كلكم كويس يعني هي الاسايتس بتدي شيفتنج دامنس بس كنت عارفينها كلكم تبقوا اكيد عارفين انها محتاجه كميه كبيره من الفلود والليسيد شيفتنج دامنس لازم يبقى في ميه بتلق جوه بطنها عشان الميه نايمه على الهواء تبقى الميه تحت وبعدين لما تنايمها على جنبها الميه تروح في الجنب الثاني وهكذا فده محتاج كميه فلود كبيره كميه اسيد فلود كبيره طب اتكلم كميه قليله هاو تو ديتكت ذا تايب فالكاشن اراوند الامبراكس والبيشنت في النيت شيست بوزيشن خلي الفلود يتجمع عند الامبراكس تعمل بيركشن على الامبراكس ولو كان اقل واقل يو كان ديتكت الاسيتيك فلويد مينيمال اسايتس كان بي ديتكتد باي الترا ساوند. دي في ايه تاني ممكن نعمل؟ ممكن نعمل فين اكسريت؟ ممكن نعمل فين اكسريت؟ هو نوع واحد اللي هو ايه؟ اللي جواه فلان كويس؟ اللي هو الدرمويد. هو لو جات لك واحدة عندها 25 27 سنة ولقيت فيها اوفيريان ماس كده ولا اوفيريان سيست شكيت ان ده درمويد عملت سونوجرافي يو ار نوت شور اذا كان درمويد ولا مش درمويد فاعمل بلين اكس راي لو لقيت جواز النايبة خلاص تشخص علينا درمويد تمام فممكن طبعا درمويد هيبان الفيتا اللي جواها دي في البلين اكس راي نعمل اي بي تي مش كده نعمل اي بي تي تو ديتكت الكورس اوف ذا يورين انه الاوفيريان سوينج لو كبير ممكن يعمل تيست ستيتمنت في اليورين فاحنا بنعمل اي بي تي تو ديتكت الكورس اوف ذا يورين وممكن نعمل حاجه مهمه في ليزا في السؤال ده فيريان انيمال فيريان انيمال فيريان انيمال فيريان انيمال فيريان ده ماده راديو اوفيج واسمع عنه بالتكوينات الجراحه كتير في حاجه اسمها فيريان سوالو وفيريان ميل وكده عشان يشوف الاوت لاين بتاع الجينيتال بتاع الجي ار تي ممكن بقى يستخدم الفيريان ده كفيريان انيمال يعني يتاكد عشان تشوف الاوت لاين بتاع الرياكشن كويس لان ممكن التيومر يبقى وصل فين ممكن يبقى وصل للرياكشن هو الدور وبالتالي هيبقى اشبه شيء للتيرنج افكت اللي كنا بنقوله ده انا هوب ان انتوا تكونوا متخيلين اللي انا بكتبه ده انا بقوله متخيلين ولا لا؟ يعني انت بتفتح ماده راديو فيك وبعدين مش بتفتح انتهى بيها ولا شهر جدا وبعدين بتصور لو في حته كده هنا ناقصه يبقى ده معناه انه في ايه؟ في تيومر او في سويلنج جوه اليورين نفسه تمام هو بقى ممكن الكلام ده يكون سبريد من اوفيريان وممكن يكون العكس البرايمري ممكن يبقى سبول وده مش قليل على فكره عارفين ليه؟ From the clinical point of view cancer colon في هذا السن is much more common than cancer ovary انا عايزكم يعني تخدموا الموضوع بالراحه خالص كده وتفهموه from the clinical point of view ما حدش يقول لي وانا مالي انا ومال كانسر كولون وانا هدور على كانسر كولون ليه؟ هقول لك ليه؟ الحكايه ممكن جدا جدا يكون البرايمري بتاعها كانسر كولون ممكن قوي يكون البرايمري كانسر كولون وانت ما تثبتش في الاوفري مفيش ما يمنع خصوصا ان في السن ده في السن ده كانسر كولون از ماتش مور كام يعني لو جبت الناس اللي عندهم 70 سنه هتلاقي الانسنس بتاع كانسر كولون اعلى بكتير من كانسر اوفري دي حاجه الحاجه الثانيه ما تنساش ان السيمبتومز ايه؟ ايه سيمبتومز؟ واليوم ما بيبان سيمتوم بيبقى ابدومينال ديستنشن وفلاجرنس وحاجات كده فالسيمتوم بتاعتهم شبه بعض فانت بتقول لنفسك بالمره تبص على الكولون لان في احتمال ان ده يكون كانسر كولون مش كانسر كولون الماس الفالبيك ماس دي ممكن تكون كانسر كولون فدي حاجات كلها ايمجن يعني لو عايز انتر سونوجرافي بلين اكس راي او اي دي دي او فيريوم هنا ممكن اذا كنت عايز تعمل سي جي سكان عشان تشوف الكونسيستنسي او النيتشر بتاع الاوفيريوم سوينينج ده او الاوفيريوم تيوب ده كنت عايز تعمل سيتي سكان ممكن تعمل سيتي سكان. وبعدين نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل لابروسكوبي لو ترفع ليه ده؟ ترفع ليه قبل كده؟ ممكن نعمل لابروسكوبي؟ بقول لك ممكن نعمل لابروسكوبي وبقول لك ترفع ليه؟ ما حد يعمل لابروسكوبي ليه ولا جت منكم فين ده؟ الديفرنشيت بين اوفيريان اند مين ده؟ لان الاثنين الحركه فيهم از نوت ترانسميتد تو ذا سيرفيس. عشان افرق ده من ده ممكن اعمل لابوس. طبعا وحتى كنت قلت لكم وقتها طب ايه فايده اللابروسكوب اذا كنت كده كده هفتح بطنها؟ يعني انا هبص للابروسكوب واقول والله ده فيروس الفيروس فتح بطنها ولا ده صحيح اوبيرين وبعدين افتح؟ بس الفكره ان انا مش هفتح كده كده. يعني ممكن جدا ابص الاقي فيروس في الامبيريتد سلسيلس واشيله برضه سهولة خلاص. دي بقى انفستيجيشن بتتعمل فور ايرلي ديتكشن اوف اوبيرين تيوب. Early detection of ovarian tumors. هو الفكرة انه الovarian tumors مشكلتها كبيرة جدا جدا في السايد بتاعها. هي deep located September والdeep location بتاعها دي بتخليها ما تديش early symptoms. يعني هما لقوا انه معظم عيانين المالignant ovarian when they present بيكونوا already stage 3. متخيلين؟ يعني عادة يعني نادر لما تلاقي واحدة عندها اوفيريان تيومر جاية في ستيج 1 او جاية في ستيج 2. انا عارف طبعا بيرسو سيدنا احنا لسه ما اتكلمناش على ستيج 2 بس معظم العيانين وهم بيبريزنت بيكونوا اوريدي ستيج 3 او ايفن ستيج 4. فطبعا بروجنوزس تراي فانت عايز تلاقي العيانين دول هم لسه ستيج 1 ولا حتى ستيج 2. يعني هم لقوا ان انت لو شخصت العيانين بتوع المالجنت اوفيريان هم ستيج 1 ال 5 year survival rate هيبقى في حدود 97%. تخيل قوي حد يعني مش احسن من كده يعني كويس؟ قالوا لو شخصت العيانه وهي ستيج 2 وعالجتها وهي ستيج 2 ال 5 year survival rate هيبقى اكثر من 90%. كويس قوي قوي. معمليه من تيومر في واحده عندها 70 سنه مش كده؟ هنا بقى في فرق كبير ما بينها وبين كانسر سيرفيس صح ولا لا؟ في الكانسر سيرفيس انا لما بعمل early detection انا بدور على ايه؟ على اي مالجنت او على سي اي ان يعني ليجن لسه ما فيهاش انفيجن ليجن ما حصلتش ستيج 1 مش كده؟ هنا بقى الكانسر اوبري الهدف مختلف شويه. انا في الكانسر اوبري عايز الاقي العينه يا ريت مثلا اللي هي وهي ستيج 2. ففي فرق ما بين الاثنين وهو الحكايه كلها بتعتمد على برونوس. يعني حتى لو لقيتها وهي ستيج 2 برونوس كويس مش بطال ابدا يعني. فاحنا هنا وي ايم ات ديتكشن اوف ايرلي ستيجز مش بري مالجنت ليجن. فقالوا نعمل ايه بقى؟ قالوا ممكن نجيب الستات دول هم ادريسك. مين الفرقه الادريسك اللي هنعمل لهم سكرين؟ الكوان كوسنتي فورس ولا فورس ما هو ده اتش دي دي اوف اولد ايج مش هتعرف على مريض الصغيرين في ناس صغيرين هتعرف الكبار مش كده. فبيقولوا الناس كبار في السن دول ممكن نعمل لهم باي مانيوال اكزامينيشن انيولي. يعني هتقول الست دي هتجيلك مره كل سنه تعمل باي مانيوال اكزامينيشن. هو النورمال سايز اوفري از نوت بالفابل. يعني الاوفري ده لو نورمال سايز ما بيتحسش بالباي مانيوال اكزامينيشن. او بقى معناه ان انا لو حسيت الاوبري يبقى الاوبري ده نورمال سايز ولا فيه؟ فيه. نادر قوي قوي قوي قوي قوي انك تعرف تحس اوبري في الباي مانيوال اكزامينيشن. عايزين نورمال سايز اوبري. فانا لو عرفت تحس نورمال سايز اوبري او لو سوري لو عرفت تحس اوبري بالباي مانيوال اكزامينيشن يبقى الاوبري ده حجمه كبير اكبر من المعتاد. واذا الست دي قلقت خليك معانا بقى شويه على جنب اما نعمل لك فيردر انفستيجيشن يعني عشان نقعد كده نشوف ده ايه كده. خلاص؟ فدي اول طريقه طرحوها في السكريننج اللي هي باي مانيوال اكزامينيشن كل سنه وخلاص. طب ما في حاجه ثانيه بس كنت بتكلمني على السايز اوف ذا اوفري وهو ده اللي انت بتدور عليه. طب ما انا اقدر اعرف لك السايز ليه؟ كان الست دي بدل ما تيجي كل سنه تعمل باي مانيوال اكزامينيشن خليها تيجي كل سنه تعمل ايه؟ سونوجرافي. السونوجرافي سيمبل ولا وانفيزف ولا حاجه ومش مكلف قوي يعني هو مؤكد مكلف اكتر من كبير ده مش مكلف قوي. وعلى العموم السونوجرافي مور اكيوريت يعني ممكن وانت بتفحص البيشنت بيشنت تكون مثلا اوبيز قوي تكون شاده بطنها ما تعرفش تفحصها كويس تمام. فانا هقول لك هتشوف السايز بتاع الاوبري بالملي كيسو بالملي. ومن هنا الفاجينا سونوجرافي احسن 100 مره من الابدامنا سونوجرافي. الفاجينا البروب بيبقى قريب جدا جدا من الاوبري اكشولي هو يكاد يكون تاتشنج ذا اوبري زي ما كنا كان احنا قلنا فين ان الفاجينا سونوجرافي ممكن يبقى يكون من الاوبري. يعني ده بروب كده بيبقى في الفاجينا في كل فورنس يا كان يكون اندايركت كونتاكت على الاوبري بس هو قال لا ده كان هنا خلاص بحضر اشوف الاوبري بمنتهى الوضوح واشوف كمان السايز بتاع الاوبري بمنتهى الوضوح بصراحه الفاجينا سنوجرافي. دي بقى الناس فكرت في حاجه ثانيه احسن كمان فكروا انهم يستخدموا جهاز اسمه دوبلر او كالر دوبلر. الدوبلر ده بيقيس البلاد فلو للاورجن بتقيس البلاد فلو اللي رايح للاوبري. بالمناسبه المدام اللي احنا بنتكلم عليها اللي عندها كام سنه؟ بتاع 70 سنه كده. يعني فوز من الفوزر بقى انا متخرجه بقى 20 سنه دلوقتي صح؟ يعني ايه؟ يعني الاوبري ده المفروض يبقى فيه اكتيفيتي ولا فيهوش اكتيفيتي؟ يعني بلاد سبلاي شوت دي مينيمم. لو لقيت انكريز فاسكيولاريتي يبقى معناها ايه؟ انكريز فاسكيولاريتي يبقى في حاجه مريبه هنا. في انكريز فاسكيولاريتي بمناسبه ايه؟ في اوبري تعدى عندها 70 سنه. الانكريز فاسكيولاريتي دي فيري سسبشن. ايفن حتى قبل ما الاوبري يبتدي يكبر. وقبل ما حجمه يكبر علشان يتقال في السمار ولا يتحسن كلينيكال بيبقى فيه انكريز فاسكيولاريتي. هو في سيل ديفيجن اكتر من المعتاد وبيبقى فيه انكريز فاسكيولاريتي. فالدبلر كان ديتكت انكريز فاسكيولاريتي ايفن بيفور انكريز ان سايز. ده شكله كده كويس قوي. كويس قوي اه طبعا كويس قوي هاي رائع يعني. بس الفكره انك ابتديت تبعد شويه عن سرير. لان الدبلر طريقه اكسبنسيف. ومحتاجه حد ويل تريند عليها يعني ما هوش حاجه سيمبل ما هوش زي السنين والكلام ده احنا كنا قلنا طرق السنين المفروض تبقى ايه؟ المفروض تبقى سيمبل بس الدبلر ده سم اوت اكسبنسيف الريكوجنيشن بتاع الدبلر سم اوت اكسبنسيف هو مش اكسبنسيف على واحده معينه هو اكسبنسيف من حيث ان هو يتعمل بطريقه ستيم في كل الناس دي حاجة، الحاجة الثانية إن هو محتاج حد ترين شوية، بس هو طبعاً هايل جداً في الديتكشن أو الأيرلي ديتكشن أو وغيره، هايل. اللي اسمه دبلر أو كالر دبلر. هو في اجهزه دلوقتي او كل الاجهزه دلوقتي الموجوده اسمها دوبلكس. دوبلكس كلمه دوبلكس تؤمن ايه؟ حاجه مستوى كان فيها اثنين مش كده؟ هو جهاز بيبقى سونوجرافي ومعاه دوبلر. يعني انت بتبقى شايف على السكرين قدامك الاوبري وشايف الهايلم اوف الاوبري وبعدين بيبقى عندك حاجه اسمها كيرسر. كيرسر بيتحرك على الشاشه تقدر تحركه وتحطه هنا عند الهايلم اوف الاوبري فهو ده الكيرسر اللي بيتحرك ده هو الدوبلر نفسه. يعني انت لو هتحركه يبقى انت عايز تقيس البلاد فلو في الحته دي في الحته دي في الحته دي تقدر تقيس البلاد فلو في اي مكان انت عايزه. بيطلع على الشاشه مقسومه نصين، نصها فيه صوره بتاع السونار، نصها ثانيه فيها صوره بتاعت الدبلر فلو اوف بلاد شكله عامل ازاي. طبعا ده فلو اوف بلاد ده مش كبير. الصوره ده صوره مش كبيره خالص. فهتقدر تشوف بقى بالظبط الصوره بتاعت شكل الاوبري وجنبها الفلو اوف بلاد. في حاجه ثانيه فور ايرلي ديتكشن اوف اوفيليان اوف مالين من اوفيليان يعني حاجه اسمها تيومر ماركر. ورد عقلهم. يعني عندك مثلا اتش تي جي 4 كوري كارسينوما عندك الالفا فيتو بروتين 4 عنده زي مثلا تيومر او ديوكسا تيومر وفي حاجه كمان في حاجه اسمها سي اي اي كارسينو امبريونيك انتجن كارسينو امبريونيك انتجن ممكن تتفتح بس تيومر ماكرو بس هو مشكلته في حاجه اسمها عنها في الجراحه السي اي اي فيري فيري ناوس ده اللي بيشخصوا حاجات كتير يعني ده اللي بيشخصوا مثلا ايدز هو الايدز ده بيشخص ازاي؟ بيدور على الانتي بودي محدش بيدور على الفيروس هو بيدور على الانتي بودي ولما بيلاقي الانتي بودي يقدر يوصل ان الفيروس ده موجود هنا نفس القصه انت بتدور على الانتي بودي او بوسبلي بتدور على الانتي عشان تقدر تقول ان اه ده في تيوب اهم واحد خالص خالص فيهم على وجه الاطلاق حاجه اسمها سي اي 125 سي اي 125 ده التيومر انتيجن جاي على وجه تحديد مع الديجيتي للتيومر مهم محتاج الابيثيليال مش كده؟ باعتبار حاجتين باعتبار ان الابيثيليال هما اكبر جروب كومن دول 70% من كل الاوبيريال 60-70% من كل الاوبيريال دي حاجه. تاني حاجه الحاجات المريض من جيرل سيلز دي بتحصل سن صغير فبقينا لو اتجوزت ناس كبار سي اي 125 ده كويس. ده اهم واحد في بقى لسه لا نهائيا من اسامي الحاجات الغريبه دي. المهم سي اي 125 واللي بعد بالاهميه في حاجه اسمها او سي اي اي. وسي ايه ده اسمه كمان منطقي جدا اسمه منطقي جدا اسمه اوفيريان كانسر اسوشيتد انتجن يعني انتجن اسوشيتد ويز اوفيريان كانسر لكن مفيش اوضح من كده فممكن ندور على دول ك تيومر ماركرز او اوقات بيسموهم اميونو دايجنوست اميونو على مين؟ اميونو يعني انتجن انتي بودي في حاجه اخيره لو تحبوا تبقوا عندكم فكره عنها باعتبار انها بتتكتب في الجرايد ومفروض يعني يبقى عندكم فكره عن الكلام اللي بيتكتب في الجرايد. كل يوم وتاني تلاقي مكتوب لك اكتشاف الجين المسبب مش عارف ايه اكتشاف الجين اللي سبب ايه. اي حاجه في الدنيا بتبقى ديترمنت باي جينز. كل حاجه في جسم البني ادم بتبقى ديترمنت باي جينز. انكلودنج السسبتبيليتي لاوفيريان ماليجنس. مش قلنا كده؟ مش قلنا في واحده بتورث عن اهلها احتمالات انه يجيلها ماليجن اوفيريوم. فالست دي بتبقى عندها جين اللي هو بيتحكم فيه السيل ديفيجن. الجين اللي بيتحكم فيه السيل ديفيجن. بتاع الاوبري على وجه التحديد. الجين ده يا اما نورمال جين يا اما اب نورمال. ولو كان اب نورمال جين هو ده اللي هيبقى فيه ديسبوزنج تو اوفيريا مانيكوس. صح؟ كويس. اللي بعده بقى ان الجين بيشتغل ازاي؟ اي جين في الدنيا بتوع بتهيألي كلكم عارفين ان الجين ده عباره عن سيكونس. الدي ان ايه مجرد سيكونس كود تسلسل معين، والجين بيعمل الايفكت بتاعه ثرو بروتين. يعني جين ده يساوي كود او شفره، الشفره دي معناها ان البروتين الفلاني يتكون، والبروتين ده هو اللي بيعمل الايفكت. خلاص، فهنا ممكن يبقى فيه ابنورمال جين، وبالتالي لو كان فيه ابنورمال جين هيبقى فيه ابنورمال بروتين. ابنورمال هنا يعني بيعمل تيومرز او بريديسبوزنج تو تيومرز، فبيسموه اونكوجين. اونكوجين يعني جين اللي هو بريديسبوزنج تو مالجنسي، والبروتين بتاعه هيبقى اسمه اونكوبروتين. دلوقتي بقى بقالهم يجي 5 6 سنين بيتكلموا على حكايه الاونكوجينز والاونكوبروتينز، اللي اعتبرناها حاجه مهمه قوي. بس الاونكوجينز والاونكوبروتينز دي لو قستها لوحدها انت مش بتعمل دلوقتي ديتكشن اوف اوفيريان. ده انت حتى ايفن من قبل ما يجي لها اوفيريان مالجنسي خالص خالص، انت بتقول لها انتي عرضه لاوفيريان مالجنسي اكتر من بقيه الناس. هي شيز ات ريسك انه يجي لها اوفيريان مالجنسي. طب عليك سيبنا ايه يعني؟ مش ناجح وخلاص يعني انت ايه؟ لما تبقى توصل من البوز تبقى هنا عارف ثاني ستريك بوز. يعني واحده بص المعلومات اللي عندك، واحده عرضه انه يجي لها عندها احتمال كبير انه يجي لها اوفيريان مالجنسي، وسنها دلوقتي 45 سنه يعني هتخلف ولا غيره. اعمل ثاني ستريك. هي مش هيجي لها مالجنسي دلوقتي، هي هيجي لها مالجنسي بقى لو قعدت مثلا بعد 15 سنه بعد 20 سنه. فاحنا نعمل ثاني ستريك دلوقتي. والاولويز دي مع عند سن 45 ما كده كده بطلت تشتغل، واذا ما كانتش بطلت تشتغل اقدر ادي ببساطه هرمون الريبليسمنت خلاص. بس ده الاولي ديتكشن بتاع المريض من كوبيريا. بعد شويه هنكمل باقي، بس يا ريت بقى ما تخرجوش بقى في الشارع وانت عنده فوبيا ولا حاجه كده. والله العظيم هنعمل كده كده هنا. كومبليكيشنز اوف اوفيريان تيومر. السؤال ده مهم. ده يعتبر سؤال من الحاجات اللي هي الهدايا، يعني لما حد يقول لي جمله تجيب لك كومبليكيشن اوف اوفيريان. ده لذيذ جدا جدا ستريت فورورد. من الاسئله المعتاده في الورقه، وبيعتبر في الاورا من الاسئله السهله. لما يقول حد يسال الثاني سؤال سهل يساله كومبليكيشن اوف اوفيريان. طبعا كل ما السؤال يبقى سهل كل ما يبقى عيب قوي لما ما تقولش. الكومبليكيشن بتاعت الليلة اولهم تورشن. تورشن هو اكزيوم روتيشن. تورشن في الكاريكل. يعني هو اللي بين السوس او تيمر ده له كاريكل، الكاريكل دي ممكن تلف حوالين نفسها. الفي ديسبوزنج فاكتورز التورشن او الفاكتورز اللي تساعد تدوس التورشن تلاقيهم كتير جدا. كل ما الكاريكل تبقى اطول ولا اقصر؟ كل ما الكاريكل تبقى اطول ده اكيد. وكل ما التيومر يبقى يعني مودريت سايز. تيومر صغير قوي ما يلفش ولا كبير قوي، ما عندوش سبيس، ما عندوش حي يلف. هو اكتر تيومرز ممكن تعمل تورشن دي هي المودرن سايز تيومرز. التيومر كل ما يبقى الفيديكال بتاعته اطول وكل ما يبقى حجمه مودرن. وطبعا طبعا كل ما يبقى فيه اديشن. يعني في حواليه اديشن ده مش هيلف خلاص، هيبقى اديشن تحد الحركه بتاعته. دي الفيديسبوزنج فاكتورز تو تورشن. البريسيبيتنج فاكتورز التورشن هي الاستالتيك موفمنت او سادن موفمنت. هي الحركة بتاعت الانتستين نفسها هي اللي ممكن تعمل initiation torsion ده أو sudden movement. يعني الست قامت مرة واحدة حاجة كده عملت sudden movement، this may initiate torsion. Once in the torsion ده ابتدى هو بيكمل من نفسه. بيكمل من نفسه لأنه الفيزيكال بيتكون هيمودايناميك افكت. نشوف يعني بيسموها ولا مش بيسموها. هيمودايناميك افكت ازاي؟ تبعت سلك الكهرباء. سلك الكهرباء ده ايه؟ سلك الكهرباء بيبقوا سلكين كده معمولين بطيره. خلاص؟ معمولين بطيره. فهو اللي بيحصل لو في تو بسلز في الفاليكل، لما الفاليكل دي بتلف حوالين نفسها تو بسلز بيلفوا حوالين بعض كانهم شكلهم زي البطيره كده. بس الفرق بقى في حاجه، الفلو اوف بلاد دي مش سلك كهرباء صحيح. ده بسلز ماشي جواها بلاد. البلاد ده مندفع عند الفاشل. طول ما هما الاثنين ماشيين جنب بعض او ماشيين جنب بعض وخلاص. انما لما بيلفوا على بعض كده واحد فيهم بيبقى متجه ناحيتي والتاني متجه ناحيتكم. وكل ما هيلفوا كل ما واحد بيبقى رايح كده والتاني رايح كده. فاندفاع الدم ده بيزق البس الاكثر ناحيه دي والتاني بيزق الناحيه دي اكثر. يعني ايه؟ يعني لو احنا خدنا كاب سكشن في الفاليكل دي الفاليكل قبل ما تلف فيها تو بس بالشكل ده. والفروع المرتى ايه المنتجه من هنا الى حياتك ده كده مفيش مشكله. اما الفرق بقى بتلف كده تويست، يعني عملت كده بقت تويست الضغط كده. لما بتلف كده السب سكشن في الباكل هيبقى عامل كده والثاني عامل كده. هنا لا الدايركشن اوف فلو اوف بلاد ماشي كده بقى ده. فبيساعد على التوصيل كده انه ماشي كده في الثاني جسم القلب يوصل فيلدر كوشن اندفاع الدم في اتجاه معين يحرك الفيلدر كده والثاني الفيلدر اللي قدامه الناحيه الثانيه بيحركه كده يعني ده بيساعد على انه يحصل فيلدر كوشن يبقى مين اللي بيبدا التوشن بيبدا التوشن هو صاد الموفمنت ولا بريستاتيك موفمنت وبعدين التوشن 1 بدا بيتكون حاجه اسمها هيمو دايناميك افكت هيمو دايناميك افكت كلمه مفهوم هيمو يعني بلاد ودايناميك يعني الموفمنت الحركه بتاعت البلاد نفسها فلو اوف بلاد هو نفسه بيساعد على فيلدر التوشن ملحوظه كمان مهمه في التورشن ده ان التورشن ممكن يحصل قوي قوي قوي لو فيه وبين الست مع الحمل لانه مع الحمل الريترس بيكبر وطبعا بياخد معاه الاوبيرين ده بيطلع بيه بره الفلبس بره الفلبس الدنيا واسعه بقى احتمالات التورشن اكبر احتمالات التورشن لو واحده عندها اوبيرين ست وحملت احتمالات التورشن دي وزيد قوي قوي قوي immediately post partum بعد الولاده مباشره ليه بقى؟ لانه على مدار التسع شهور بتوع الحمل الفيلك انتظر فالفيلك بدات تبقى طويله وبعدين immediately post partum بيطلع صغر والبطن is very lax يعني مفيش فيش احلى من كده بقى الدنيا واسعه خالص خالص والفيلك انتظر يعني اكتر واجهه اكتر وقت على وجه الاطلاق ممكن يحصل فيه تورشن هو early in the perfusion او immediately post partum ده اكتر وقت ممكن يحصل فيه تورشن لان الفيلك بتكون طولت مع الحمل ولانه بيبقى الابدان اللي هو اللاكس والبيبرس بيبقى صغر بعد الولاده. التورشن ده بقى از انديكيتد في ايه والتورشن ده يحصل له ايه؟ سيكولي اوف تورشن. النتائج المترتبه على التورشن. نتيجه للتورشن زي ما كنا اتفقنا في الفايبرويد نتيجه للتورشن مين هيتقفل في الفرق الارضي اكتر ولا الجين؟ الجين هو اللي هيتقفل. كويس؟ لما الجين يتقفل يبقى في دم رايح ومفيش دم راجع. فالجيومر يبقى كونجستد على الاخر ولما يبقى كونجستد على الاخر يحصل جواه هامرج يتصم انه يحصل جواه هامرج بين كونجستد على الاخر في ارتيريا سبلاي رايح ومفيش بروبر فينوس دامج فهتبقى البين كونجستد على الاخر وبين يفرقع جوه السيت فيكون هامرج جوه الاوبيريان سيت دي حاجه ممكن ده الاوبيريان سيت على بعضه وهو نفس الجرافيت ممكن يفرقع من كتر الكونجستشن اللي فيه ممكن يحصل له رابشر فنتيجة للتورشن ممكن يحصل هامرج وزي السيستم أو ممكن يحصل رابشر أوف ذا سيستم سيلز. ممكن يحصل كمان زي ما برضه كنا بنقول في الفايرويد ممكن يحصل اكسديشن أوف ليمف. والاكسديشن أوف ليمف ممكن يبقى فيها فورميشن أوف أديجن. يعني ممكن يعمل أديجن مع سراوندينجز تشري الكولن والإنتاج. في حاجة بقى ربنية كده شوية إنه مع الوقت بمرور بقى كذا شهر بعد القصة دي ممكن يتكون بلاد فيسلز في الأديجن. يبقى اسمها فاسكولار اديشن. وجرادولي البلاد سبلاي من الفنتن يقل يقل يقل لغايه ما يتقطع. فيبقى دلوقتي الاوفيليان سيست ولا الماس ده اتقطع من الفنتن بتاعه اتقطع عنده بلاد سبلاي من هنا وراح ياخد بلاد سبلاي من حته ثانيه. يعني هو متطفل على حته ثانيه فعشان كده بيسموه بارازيتك تيور. دي حاجه وهميه كده وغريبه بس يعني صح تبقى عارف ايه هو البارازيتك تيور. البارازيتك تيور ده باي ذا واي ممكن يحصل مع اوفيليان ممكن يحصل مع هيدرويد. مع اوفيريان او مع فايبرويد. هي القصه بتاعت بارازيتك تيومر مره ثانيه انه بيتكون الديجنس وبعدين جرادولي الديجنس تبقى فاسكولار ديجنس وبيأكواير الفاسكولاريتي بتاعته ثرو الديجنس وبيحصل جرادول كاتنج اوف ذا بلاس برايم من الفاتيكال ويبقى دي كاتش من الفاتيكال بتاعته ويروح يلزق في اورجن ثاني زي الكل. قصه غير غير بس هي ليها تسميه غريبه ومن فكر في الاخر صح الواحد يبقى عارف زي ايه. دي سيكولي اوف رابشر سوري سيكولي اوف تورشن يا رابشر يا هامورج يا اما يكون الاديشن دي ويبقى صار له قصه دي اتس فيري رير ان الارتيريا سبلاي يتقطع دي حاجه فيري رير ان يتقطع بشكل اكيوت يعني البرزنتيشن بتاع التورشن الست اللي عندها تورشن دي هتبرزنت ايه؟ هتبرزنت اكيوت ابدومينال بين ممكن كمان من السيفيريتي اوف بين القصه توصل لغايه شهر فممكن يبقى فيه فورمتنج بالانس على عيني واحده عندها اكيوت ابدومينال acute abdominal pain, possibly shock, possibly vomiting كمان. العلاج ايه؟ لابوراتوري. هو انا عشان اريح نفسي واريح كفر كل الكومبليكيشنز بتاعت الاوفيريان تيومرز فيها بين كلهم يستدعوا لابوراتوري. يعني اي كومبليكيتد اوفيريان لازم نفسي. من دلوقتي كده احنا نتفق ونخلص خلاص. كلهم فيهم بين كلهم يستدعوا لابوراتوري. فالتريتمنت هنا از لابوراتوري. ساعتها بقى لا تملك غير ان انت تشيل الاوفيريان ده اللي فيه تويست في الفاديك بتاعته. فهتلاقي الفاديك التويستد ما تحاولش تفك التويست بتاعك. Don't try to undo the twist. مش هنحاول نفك التويست ده خالص الموجود في الفاديك، احنا هنشيله على بعضه كده بالفاديك بتاعته. لانك لو فكيت الجزء الاوبري ده خلاص ما ينفعش، حصل جواه هامورج، حصل جواه تشينجز، باسكل تشينجز، فمش هينفع فنحشيله حشيله، او سيس لازم نحشيله حشيله. ايه بقى اللي انا افك التويست ده؟ اصل التويست ده البين مش اتقفل، وانت وضعته انه اتقفل، ولا اتقفل ده مش كون جواه برومس. لو انا بقى فكيت التويست هيحصل ايه؟ لسه برضه من قصه برومس. طب عشان ايه ما كفايه ان هو اتسد وخلاص خلصنا؟ فعشان كده ما نحاولش نفك التويست، بنحط كلامب هنا ونشيله زي ما هو كده بنتويست الفاديكال بتاعتك. فهتلاقي اثنين ثلاثه في المسرح مش شايلين كده. التويست الجوبيه بتتشال بايه؟ بالفاديكال بتاعتك. الفاديكال بتتشال معاك. لان الفاديكال طبعا هي فيري فيري كونجستد وترايبل، ما ينفعش ان انا اسيبها، مش عايز انا حاجه عشان اشيلها كده. ده الكومبليكيشن رقم واحد اللي اسمه تورشن. الكومبليكيشن نمرة اثنين اللي ممكن تحصل از هامورج. والهامورج اللي ممكن يحصل within an ovarian cyst قد يكون spontaneous hemorrhage من نفسه يعني، وقد يكون traumatic. spontaneous زي ايه؟ الاثنين ببعض هنا، اعمل ايه ما ابص فيه؟ spontaneous ازاي؟ torsion هنا حالا لما يحصل torsion، torsion ممكن تؤدي الى hemorrhage within the cyst. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي اسمعها انا من زمان malignancy، مش malignancy دي ايه؟ hemorrhage. طب ما هو جرب الهامورج اهو. هو الهامورج ممكن يبقى نتيجه للتورشن او ممكن يبقى نتيجه للمانيجنتيشن اوف ذا تيوب. ده بيخش تحت ده سبونتيني. او ممكن بقى تروما. التروما دي دايركت تروما از بوسيبل، بس يعني صعب قوي ان واحده وهي ماشيه تخبط في الاوبيريان سيست يعني. صعب يعني. هي ممكن تبقى دايركت تروما، بس الاكثر انها تبقى تروما بتاع الباي مانيوال اكزامينشن. وانت تعمل باي مانيوال اكزامينشن لو الدكتور جيبه تقيله شويه يعمل باي مانيوال اكزامينشن عشان يحس الاوبيريان لو ضغط جامد. This may precipitate hemorrhage within the cyst. تعرفوا تقلبوا شكلها اللي عندها hemorrhage جوه ovarian cyst؟ احنا كلهم فيهم acute abdominal pain او كلهم فيهم pain، فدي هتبقى عندها acute abdominal pain. And it's possible ان يبقى عندها shock. Shock من ايه وايه؟ من الليل وهنا تيجي. صحيح انا مش شايف قدامي تيجي خالص، بس هي فقد الدم. هي فقد الدم ده موجود جوه السيست. فممكن العينه تبقى shock. It's possible انها تكون shock. علاج ايه؟ مش عايزين نوصف كتاب ولا حاجه، هديكم سوا كده يوم خميس. علاج الهامورج ايه؟ نمره واحد كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن. هو المفروض ان انا اعمل لابوراتوري مثلا كتير، بس مش هتبدا تذاكر واحده شهر تقص العمليه، مش لازمه. وي هاف تو كوركت الشوك الاول. وبعدين بعد ما نعمل كوركشن اوف شوك انكلودنج ذا ترانسفيوجن اللي كان محتاجينه، ساعتها نعمل لابوراتوري نعمل بي ايه الاوبيرين سيست. هنشيله، واذا كان مالجنت يبقى برضه هتشيله. يعني الاب تو ديل ويز الاوبيرين سيست على حسب نوعه. يا هو لو بيناين بس هشيله وخلاص، لو هو مريجنت هعمل حاجه ثانيه نتكلم عليها مع الفيديو. هذا الكومبليكيشن اللي بعد كده از انفكشن. ممكن يوصل انفكشن للاوبيرين سيست. الانفكشن ده بيتهيألي ان احنا توصل ليه المفروض الى حد ما بقينا فاهمينها. يعني الانفكشن ممكن يوصل للاوبيرين سيست امتى وازاي؟ من خلال ادهيجنز. صح؟ دي حاجه. ديزنس مع سراوندنج ستراكشرز ممكن توصل له انفكشن. او انفكتد نيبرنج اورجان زي اللي قلنا عليه في الفايبرويد، انفكتد ابندكس جنبه ولا حاجه ممكن يوصل له ديزنس. او ايام الايه؟ صح ايام البرفوريوم. ايام البرفوريوم بيبقى ريزيستنس قليل والسيرفكس مفتوح واللوكيا مش عارف بتعمل نيوتراليزيشن اسيديتي، فسهل نخش انفكشن. حتى لو رجعت للفلتر السيستم هتلاقي انك بتبتدي از اندوميتراكس فتتطور الى سالفينجو اوفرايت. يعني ممكن الانفكشن يوصل لاوبري ايام الفيكوريا وبالتالي يوصل للاوبري السيستم. فدي البريديسبوزنج فاكتورز بتاعت الانفكشن، يا اما من خلال اديشنز يا اما انفكتد اورجن او ديورنج الفيكوريا. الست اللي عندها انفكتد اوبري هنقلبها برضه تشتكي من ايه؟ انفكشن في اوبري السيستم، مش هيبقى عندها بيت كويسه ويبقى عندها فيفر ويبقى عندها انفكتد ديسشارج، بوسبلي يبقى عندها انفكتد فاجينال ديسشارج كمان. وبعدين لما تحط ايدك على الاوبري السيستم هيبقى ايه؟ لو عملت لها بلاد بيكشر هيطلع فيها ايه؟ بروكوسايتوزس والبلمنتيشن ريت اليفيتد بلمنتيشن ريت دونز ارباع انفكشن. واحنا متفقين ان احنا هنعمل افراد، بس احنا كنا اتفقنا من قبل كده على جنرال ميجرز اي واحده عندها فيه. صح؟ قلناها كذا مره. قلناها مره مع انفكتد ثايرويد ومره مع ريت جنريشن ومره مع انفكتد بروسيسز، ودي المره دي كمان. بيد ريست ورايت دايت وفلويد وانفكتد الضغط بتاع الفيبر ده بلس منطقي جدا هتاخد ايه؟ انتي بيوتكس. لما تبقى فعل الكنترول للفيبر تبقى تاخد نصر. يعني مثلا بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه، بعد الجنرال ميجرز تبقى انت واخد، ولما الحراره تنزل تبقى افتح وشيل الانفكتد اوبيرنس. بس بقى المشكله في حاجه، انه زي ما انتوا قلتوا كتير قوي قوي يبقى الانفكشن وصلت الاوبينيوم ده من خلال الفيشن. يعني ممكن جدا لما الراجل يفتح يلاقي الاوبينيوم سيست ده زي ادفرنت للطول الباتن او الانفكشن. فدي لازق في الطول زي الجنس الفيشن. على فكره الفيشن هي نفسها اللي وصلت له الانفكشن. فانا لو حاولت تشيله بالكامل وما تسيبش منه حته ممكن جدا تعض معاك حته من الوول او تكون كامل عند العانة فيكال فيريكونات شغلانة مالهاش لازمة خالص يعني. فإذا كنت عارف أشيله سيفلي في أمان الله كده أشيله. بس ممكن ما تعرفش تشيله لأن مثلا عندي البايدنس أديشنز مع الكون. فهعمل فيه إيه ده؟ بصوا كده شوية عشان تفهموا القصة دي. هتعمل فيه حاجة اسمها مارسوبياليزيشن. مارسوبياليزيشن. ده إيه بقى مارسوبياليزيشن ده؟ بنعمل دي روتينج أوف ذا سيستم. دي روتينج أوف ذا سيستم يعني نشيل الروت بتاعه ونشيل السقف بتاعه. فين تو فين؟ الحته اللي هي لازقه دي مش دعوه يحددها. كويس؟ بس لو في ريزيديوال انفكشن ايه اللي هيحصل؟ الانفكشن هتنزل من هنا على ايه؟ عشان هنا كابتن على عين هيجي لها بيريتونايتس. فاحنا مش عايزين كده بس. عشان تتجنب ان يجي لها بيريتونايتس هتاخد الـ edge of the cyst وتلاقوا في الـ edge of the parietal peritoneum. دي قصه محتاجه شويه تكلم. هو انا لما كنت بفتح بطن البيشنت بصوا انا هاتف مصر اهو فتحت في السكين بتاع الابدون فتحت كده وبعدين تحت السكين دي الفات فتحنا اللاير بتاعت الفات وفتحت الانتيريور تشخيص كده وبعدين فتحت البريتونيوم بالطول ففي فتحه في البريتونيوم في فتحه في البريتونيوم اهو البريتونيوم اللون اصفر ده ودي ايه؟ دي الفتحه اللي انا عاملها في البريتونيوم هاخد بقى الادج اوف ذا سيستم هاخد الادج بتاع الانسيجن بتاع البريتونيوم ده مش احنا متخيلين احنا دخلنا كده ان في فتحه دلوقتي في البريتونيوم. طيب دلوقتي المنظر اهو ده الحته اللي راجعه من السيست دي اللي لازقه في الكولون كويس وده الايدج بتاع البريتونيوم اهو دي الفتحه. انا برضه بحاول ان انا اوصل البريتونيوم بلون اخضر عشان يبقى معانا مفهوم. فده ده هاخد غرز هنا كده تثبت الايدج اوف ذا سيست في الايدج اوف ذا البريتونيوم بحيث انه يبقى معدول خالص عن البريتونيوم كده. يعني لو في انفكشن هيخرج يخرج على كده على بعض. هحط هنا درين قدامها تاني الواقع كنت كده عشان خلاص مين ده مين ده اللي هيقعد هقول لك على حاجه. انا قلت ان ده ريزيديو انفكشن المفروض ان انا اول ما فتحت السيستم بشوف ريزيديو انفكشن. دي حاجه حاجه حتى لو حصل خير انفكشن ده دلوقتي جوه العمليه ده ممكن تسالي كارثه مختلفه بعد الفصل المحيطي بس ده بتاع الكيس. دي الفرحه اللي فين دي؟ دي الفرحه اللي في البريتونيوم. لان لو فتحنا البريتونيوم فتحناها كده وبعدين ده الجزء اللي باقي في السيستم ده انا هتوقف من السيستم انا هاخد بقى الادج اوف ذا سيست ده اشد السيست فوق واخد الادج بتاعه واعمله سوتري في الادج بتاع البريتونيوم. تاكين جرس يعني ده هيبقى كده اه هيشد معاه الاولو من فوق. انا دلوقتي خلاص الاجهزه بتاعتها هو وده درين العربات. فانا حاطط بطنها بقى تاني كده درين العربات عندي خالص على بس يحصل الصراحه مش هتعرف. اه حاجه كده لا دي مش هتعمل بالمعنى اللي هو الفكرة في حاجة صح في المشكلة الأخيرة. دلوقتي دي الفتحة اللي في البريتونيوم. كويس؟ احنا فتحنا كده فتحة في البريتونيوم عاملة كده. وده بقية السيست. هاخد ده ثلاثة وده هشد بقية السيست ده نصه اللي باقي ده ثلاثة في الأدج بتاع البريتونيوم. بحيث إن أنا يبقى معزول دلوقتي عن إيه؟ عن البريتونيوم كده. ما هو لو مفتوح كده هيحصل فيل جوه البريتونيوم كده. بس أنا هشده كده لغاية الأدج بتاع البريتونيوم. فالفيل دلوقتي بقى معزول عن البريتونيوم كده. وهحط هنا درين. اسمه اي انفكشن يطلع على طول على بطن العيانه من بره. وهتلاقي العيانه طبعا اوضه العمليات طالع من بطنها خرطوم كده اللي اسمه درين ده بيقعد يوم يومين وبعد كده مش هيتوه خلاص والجرح هيقفل من مره في الدرين ده لوحده. دي اسمها مارسوبياليزيشن. يبقى في الاخر بقى علاج الانفكت اوفيريان يعني. اللي عايزكم تعرفوه ان العلاج في كذا ستيب جنرال ميجرز وانتيبيوتكس والاحسن اكسيجن اوف ذا سيستم. يعني هو المشكله الصغيره في حاجه ان المارسوكاليزيشن دي عمليه شكلها غريب وبالتالي بتلفت نظركم اكتر فبتنسى اكسيجن. ما تنسوش اكسيجن، اكسيجن هو الحل الاحسن. يعني لو اقدر اشيل بتاع ده من اول اشيله، اكسيجن هو الحل الافضل. انما لو الواحد ما قدرش يعمل اكسيجن ساعتها ممكن تلجا انها تعمل مارسوكاليزيشن. تو افويد ايه؟ هو الغرض منه كله تو افويد ايه؟ كلمه واحده بيريدونايتس. في بعد ما قلنا تورشن وقلنا هامرج وقلنا انفكشن ممكن يحصل رابتشر اوف ذا سيستم وبين الفيت ممكن يفرقع. كويس كده؟ لو حصل رابتشر اللي هيحصل يعتمد على نوع السيستم. دي لعبه بقى هايفه قوي سهله قوي. لو في واحد عندها سيمبل سيرس سيستم وحصل له رابتشر هفكركم السيمبل سيرس سيستم ده زي ما اسمه بيقول سيستم صغير وجواه شويه سيرس دول هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه خالص. نعطي نو ايفكت. نزل شويه سيرس برو جو بريتانجا ودي حاجه ما تزعلش حد يعني. كويس؟ طيب بابيلاري سيرس سيستم دي نوفا وحصل له رابتشر هيحصل امبلانتيشن للبابيليا على السيرفيس اوف ذا بريتونيوم وانا يبقى عندها ريزيستنت اسايتس. ميوزن اسيستا دي نوفا حصل له رابتشر دي بيلا كونديشن اسمها سودو ميكسوما بريتونيوم اللي هو السبيل اوف يوسين جوه بطن العيان. دي المويد سيستو فعلا هينزل في بيشيس ماتيريال جوه بطن العيان فيها حاجه اسمها كيميكال اور اسيبتيك بريتونيتس انفكتد اوفيريان وفارقه بريتونيتس هيحصل انفكشن جوه البريتونيوم كانت هيحصل بريتونيتس مالجنت اوفيريان وحصل رابشر للكبسول او انفيجن للكبسول لكن ما بتفرد يعني لو مالجنت حصل انفيجن للكبسول التومر بيكبر وينفيدنج للكبسول خلاص هيحصل سبريد وخصوصا ان انتوا عارفين سبريد اللي هو سيرفيس ايه؟ انفلاميشن فدي سيكولي اوف رابشر اعتقد مفيش احسن من كده في الدنيا يعني نتيجه الرابشر على حسب نوع الاوفيريان على العموم الرابشر ده هيبان في العيانه كلينيكال اكسبور كده فين؟ ما احنا متفقين كله في فين؟ وبعدين الرابشر ده برضه ممكن يحصل ايدر سبونتينيوس او تروماتيك زي الهامر ممكن يحصل سبونتينيوس او تروماتيك يعني ممكن يحصل نتيجه لتورشن وممكن يحصل نتيجه لانه مليجننت وممكن يحصل نتيجه لتروما. لو فحصت العيانه دي قبل وبعد الرابشر لو كان يوني روكيلر ايه اللي هيحصل؟ ومعاك في 5 دقايق وخلاص. لو كان يوني روكيلر ايه اللي هيحصل؟ يعني انا فحصت واحده كنت بفحص دلوقتي واحده عندها وبيع ست وحاسس وبيع ست هو بيع ست فاكر عليه جامد شويه بس وبعدين دلوقتي بقى ايه؟ لو هو يوني روكيلر مش حاجه ما تفرقعش وخلاص ما حصلش حاجه لو هو مالتي روكيلر وحصل رابشر هيحصل رابشر من 1 اور مور روكيلر مش كله التحجم هيتغير وشكله هيتغير شكله هيتغير ناقص حته تمام؟ العلاج بتاع الرابشر ايه؟ رابشر تو فيريان سيستم. النوع اللي هو ما حصلش فيه مشكله ده سيبه في حاله اللي هو سيبه سيرا سيستم صح. اما الانواع الثانيه فبتحتاج لابراتوري وبعد لابراتوري يو هاف تو ديل وذ كونديشن اكوردنجلي على حسب اللي هتلاقيه جوه بقى. بس طبعا طبعا لو في يوسين لازم تعمل حاجه اسمها بريتونيال لاباش تكس البريتونيال كابتن من اليوسين ده لو في انفكشن لازم تكسل وهكذا. However, if the implantation of papilla or the implantation of mucin secreting cells, then see if go about the Ayana radioactive substances. كلام منطقي يعني مش كده؟ لو في mucin secreting cells أو لو في papilla بقت implanted على surface of the vertebra. أو في لو ما كتبش radioactive substances إيه اللي هيحصل؟ بعد ما في البطانة هيرجع تاني يعدي أسايتس أو هيرجع تاني يعمل mucin. فهنا ساعتها بتسيب radioactive materials inside the peritoneal cavity. عشان السيلز دي سواء الفاتوليا او السيلز اللي بتعمل ميرسي. الكومبليكيشن اللي بعد كده يبقى عندنا كلها. اولها الاخيره. مالجنن تشينج. مش في انسنس مالجنن تشينج؟ طبعا في اختبارات مالجنن تشينج. مالجنن تشينج ده از وان امبورتنت كومبليكيشن از انديكيتد بكذا او كذا. انديكيتد بقى الحاجات اللي قلنا عليها. الكريتيريا بتاعت مالجنسي اللي مكتوبه قبلها يعني. يعني لما تلاقي تومر ابتدى يبقى مصارع ابتدى يبقى من ناحيتين ابتدى يبقى فرد صار من فرد سيرفس ابتدى يبقى مش عارف ويكس ويكس بتاعت مالجنسي اللي قلناها ولا علاج علاج المالجنسي اللي هو احنا عنده المره اللي جايه. في كومبليكيشن كمان اسمها انفكشن او انكارسيريشن. كان الاوفيريان سيستم والاوفيريان تومر ده يبقى انفكت بيتحشر جوه البلس. حشر جوه البلس. ممكن يبقى انفكت جوه البلس. طبعا لو بقى انفكت جوه البلس هيبقى كانوا بيتمشوا كده. راح شيل وشيله، يعني هو كده كده هتعمل عملية وشيله. بس يونتراي في الأول جنتل ديسنفكشن، يعني حاول أول ما تعمله ديسنفكشن وبعدين ما نرجعش الديسنفكشن، ما أنا كده كده حاسس. بس الديسنفكشن ده عشان يسهل عليا العملية وعشان يعمل ريليف للريتشن يورين اللي عندي. الديسنفكشن يبقى منين؟ من خلال إيه؟ من خلال الكوسين بوينتس. زق زقة كده الكوسين بوينتس ممكن تعمل ديسنفكشن. في كومبليكيشن كمان حاجه اسمها كومبليكيشن تيوري جنسي دليفري اند فيكتوريا. في كومبليكيشن منطقيه جدا، هي دي موضوع على بعض يعني ناخد الريسيرش حاجه اسمها اوبيري انشورنس بروجكت. بس نقدر نقول عنها كلمه كده، ايه كومبليكيشن اللي ممكن تحصل مع الحمل؟ ممكن يحصل توش ونتيجه للتوش ممكن يحصل ايه؟ فراكشر او هيموريج. وبعدين مع الولاده ممكن يحصل ايه؟ غير السيست ممكن يبقى انفكتد. ولو بقى انفكتد ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري، هو محصور جوه كان في صلاه العيال مخش جوه كان في الدم. فممكن يبقى انفكتد وممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري. هو بعد الولاده ديورنج الكوكويا ممكن يحصل ايه؟ لا الانفكشن صح، بس في حاجه تحمل التورشن. احنا اتفقنا ان التورشن ده اكثر وقت ممكن يحصل فيه هو الايرلي الكوكويا. فممكن يحصل تورشن وممكن يحصل انفكشن. بس في كومبليكيشن بتاع بروفيلين تيومر. وتاني مرة ده سؤال مهم، التأثير بتاع التمرين سؤال مهم، early infection سؤال مهم. لحظة عليها اللي بتحصل فيها. واحنا كده خلاص خلصنا الدروس الأسبوع